الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم حديث الرجل مع امرأة ليست أجنبية، أي أنه قريب لها إما من طرف أمها؟ هذا السؤال من أول. يقول: ما حكم حديث الرجل مع امرأة ليست أجنبية، أي أنه قريب لها إما من طرف الأم أو الأب، والهدف من الحديث هو الاطمئنان على الحال من كلا الطرفين، زادكم الله من فضله ونفع بكم الأمة. الحمد لله رب العالمين. خلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه ليس بعورة باعتبار ذاته ما لم يصاحبه تخصر، ما لم يصاحبه تكسر أو تخضع أو دلال. فقد كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطبه بخطابها العادي، وتسأله وتسمع جوابه وتناقشه وتستفيد منه في محضر الرجال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن مثل ذلك. ويقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالمقصود أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم يصاحبه شيء من التأنث والدلال والتغنج، لقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فليس المحظور هو صوت المرأة، وإنما المحظور هو التخضع بالقول والتأنث والدلال والتغنج وتمييع الكلام. فالواجب على المرأة القول بالمعروف، ومعناه كما قال المفسرون أي لا ترقق الكلام إذا خاطبها الرجال ولا تلين القول. والحاصل أن المرأة أن المطلوب من المرأة المسلمة في كلامها مع الرجل الأجنبي أن تلتزم بما ورد في هذه الآية، فتمتنع عما هو محظور فقط. فإذا خاطبت أحد أقربائها أو رجلا آخر في أمر تحتاجه، أو سلم عليها أحد أقربائها وسألها عن حالها وحال أولادها وزوجها وردت عليه بخطابها العادي بلا تأنث ولا تغنج ولا دلال ولا فتنة، فإن هذا من الأمور التي لا بأس بها ولا حرج فيها إن شاء الله، لا بأس بها ولا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلم.